إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. بريد الإسلام. قبس من نور حقائق الدين من تراثنا الإذاعي. فنستمع بمشيئة الله تعالى بعد قليل. أول من هذا الرحاب الطاهر بين يدي حضرة صاحب الجلالة. من تراثنا الإذاعي. سهرة يقدمها لكم وسام البحيري. أنت يا رب. إخوة الإيمان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم مع كنز جديد من كنوز الإذاعة المصرية. اليوم نتوقف بكم إخوة الإيمان مع برنامج يستعرض لنا أعلام الفكر الإسلامي. وفكرة هذا البرنامج أنه يقدم في بدايته عرضا دراميا لشخصية من الشخصيات التي تميزت في مجال الفكر الإنساني والإسلامي تحديدا، ثم بعد ذلك يكون هناك حوار يدور في مدة دقائق معدودة مع ضيف يعلق على هذه الشخصية. فلنستمع إلى هذا البرنامج. أعلام الفكر الإسلامي، برنامج خاص يكتب مادته العلمية دكتور محمد كمال إمام، إعداد وإخراج فتحي حسن. بسم الله الرحمن الرحيم. وسخر لكم ما في السماوات وما في الأرض جميعا منه إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. صدق الله العظيم. من واحة التاريخ تدور بنا عجلة الزمن لتستقر في ساحة أعلام الفكر الإسلامي، حيث نتجول عبر العصور بصحبة تاريخنا الإسلامي الصادق مع من كانوا وما زالوا على صدر الزمان وساما. ويقف بنا التاريخ وتطول وقفتنا أمام الفارابي الذي يعد في طليعة الفلاسفة المسلمين الذين وقفوا وجودهم العقلاني على إظهار الحقائق الكامنة وراء الوجود والموجودات، فقد استحق أن يلقب بالمعلم الثاني كونه وضع نظاما اجتماعيا وفلسفيا ودينيا قدوة مثالية للبشرية جمعاء ذا أهداف ومقاصد لا يزال الفكر الإنساني حتى هذا العصر يبحث وينقب لجلاء غوامضه وسبر أغواره لاكتشاف رموزه وإشاراته التي أثرت في العقول وأخرجتها من القوة إلى الفعل، ومن الجمود والتحجر إلى الانطلاق والتحرر. وعندما يذكر المفكر تتداعى في الذهن مؤلفاته وقيمتها وإبداعه الفلسفي وأهميته، أي بصماته على صفحات الزمن. والفارابي فيلسوفا ومفكرا عاش حياة حافلة بجلائل الأعمال وخصيب الإنتاج وثري المؤلفات. ويقول التاريخ: لم يكن للفارابي سبيل للراحة غير التنقل في البلدان سعيا وراء العلم والمعرفة أو طلبا للأمن والاستقرار حتى يفرغ للتأليف والكتابة، فكان كمصباح موقد يحترق دائما ولكنه ينير دائما أكثر وأكثر، فتمدد على مساحات فكرية كبيرة وارتدى آفاقا علمية واسعة وحلق في عوالم متباينة، فكثرت مؤلفاته وتنوعت وتناولها أعلام الفكر بالدرس والتحليل وبالفهم والتقويم، فترجموا منها ما ترجموا وأخذوا عنها ما أخذوا. ولقد حاول بعض أعلام الفكر حصر مؤلفات الفارابي والتعريف بها على نحو ما فعلوا مع رواد الحياة العقلية في الإسلام، ولعل أقرب هذه المحاولات إلى الشمول والنضج تلك المحاولة التي بذلها الدكتور حسين علي محفوظ وقدم فيها مؤلفات الفارابي في مجلدين بمناسبة مهرجان الفارابي الذي عقد في بغداد عام 1975. والفارابي فيلسوف وعالم وفنان، وكتاباته تستوعب مساحات كبيرة من ثقافة عصره وتتناول مجالات حية من إنتاج العقل الإنساني في عصور الازدهار، وتسري في مؤلفاته النزعة المثالية الميتافيزيقية التي كان يميل إليها. ولعل الفارابي بتوفيقه بين المذاهب وطريقته في فهم العقل والدين يعد أكثر فلاسفة الإسلام أثرا في من جاء بعده من الأعلام. ويقول التاريخ: سعة أفق الفارابي العقلانية تظهر بوضوح في مصنفاته الكثيرة التي عالج فيها مختلف العلوم التي كانت معروفة في عصره، من الطبيعيات إلى الإلهيات وعلوم الدين كالفقه والكلام إلى الرياضيات ومشتقاتها إلى الفلك والمنطق والاجتماع والموسيقى. ثم يقول التاريخ: لقد أكسبت الفارابي مصنفاته في المنطق شهرة عظيمة، حتى إن ابن سينا بالذات قد أخذ علم المنطق والقياس من مصنفات الفارابي. ولا شك أن شروح الفارابي لكتب أرسطو تعد من أهم إنجازات الفارابي، بل هي أعظم تقديم لمؤلفات أرسطو عرفته المكتبة الإسلامية قبل ابن رشد، حتى إن ابن سينا لم يستوعب فلسفة أرسطو فيما بعد الطبيعة إلا بعد قراءة شروح الفارابي. إلا أننا نرى الروح الفارابية أكثر تألقا وابتكارا في غير شروح أرسطو، خاصة في مؤلفات الفارابي. ويقول التاريخ: الفارابي كما هو معروف نهج نهج أرسطو في تعاليمه وتقسيماته وفي التدرج وقواعد القياس والبرهنة، ولكنه وضع قواعد لها وكشف عن المغالطات ووسع بعض النقاط التي أوجزها أرسطو، بحيث أصبحت مصنفات الفارابي في علوم المنطق شعبية لسهولة أسلوبها ودقة دقة علومها. ترك الفارابي تآليف وتصانيف كثيرة فقد أكثرها مع مرور الزمن، وقد أتى على ذكر مؤلفاته القفطي وابن أصيبعة، وجعلاها 17 شرحا و60 كتابا و25 رسالة، منها 12 كتابا في المنطق، و9 كتب في الرياضيات والنجوم والكيمياء، و3 كتب في الموسيقى. ويقول التاريخ: يعد الفارابي الشارح العربي لأرسطو، ولم تقف شروحاته لأرسطو فحسب، بل شرح لغيره من الفلاسفة والعلماء، ككتاب النفس لإسكندر أفروديسي، وكتاب المجسطي لبطولو مايوس. وكتب الفارابي بالإضافة إلى هذه الشروحات في العقل والمعقول وقوى النفس والواحد والوحدانية والجوهر والزمان والفراغ والمساحة والقياس. ويقول الفارابي عن رسالة في العقل: رسالة في العقل ذهبت فيها إلى أن العقل له معان عديدة، فالجمهور يقصدون بالعقل التعقل، والمتكلمون يعنون به الأمور المشهورة المتعارفة عند الجمهور. ومن مؤلفات الفارابي أيضا كتاب المدينة الفاضلة والمدينة الجاهلة والمدينة الفاسقة والمدينة المبدلة والمدينة الضالة. أما عن كتاب السياسة المدنية فيقول الفارابي: يتكون كتاب السياسة المدنية من قسمين، القسم الأول فلسفي ماورائي، شرحت فيه مذهب أرسطو ومذهب أفلاطون بالأمور العقلانية مع تبسط بالنظريات المتعلقة بمكونات الوجود ومبادئ الموجودات الست. أما القسم الثاني فبحثت فيه الفلسفة السياسية، وتعرضت للتعاون بين البشر وأصناف المدن. أما عن كتابه إحصاء العلوم فيقول الفارابي: في كتابي إحصاء العلوم عمدت فيه إلى إحصاء وتلخيص سائر العلوم التي كانت الفلاسفة الأقدمون يتناولونها في بحوثهم، وجعلته في 5 فصول. الفصل الأول في علم اللسان أو علم اللغة، والفصل الثاني في علم المنطق، أما الفصل الثالث ففي علم التعليم، والفصل الرابع في العلم الطبيعي والعلم الإلهي، والفصل الخامس في العلم المدني وعلم الفقه وعلم الكلام. ومن مكتبة عالم الفكر الإسلامي نسمع صوت التاريخ يقول عن كتاب إحصاء العلوم: طبع كتاب إحصاء العلوم للفارابي في مطبعة العرفان بصيدا 1921 ميلادية، ثم نشره الدكتور عثمان محمد أمين في مصر 1931 ميلادية، بعد أن صححه ورتبه وقدم له وعلق عليه وترجمه ونشره بالإسبانية في مدريد المستشرق بالنسيا 1932. وفي كتابه التوفيق بين أفلاطون وأرسطو أو الجمع بين رأي الحكيمين يقول الفارابي في مقدمة هذا الكتاب: رأيت أكثر أهل زماننا قد تحاضوا وتنازعوا في حدوث العالم وقدمه، وادعوا أن بين الحكيمين المقدمين المبرزين اختلافا في إثبات المبدع الأول وفي وجود الأسباب فيه وفي أمر النفس والعقل وفي المجازات على الأفعال خيرها وشرها وفي كثير من الأمور المدنية والخلقية والمنطقية. ثم يقول الفارابي: أردت في مقالتي هذه أن أشرع في الجمع بين رأييهما والإبانة عما يدل عليه فحوى قوليهما، ليظهر الاتفاق بين ما كان يعتقدانه ويزول الشك والارتياب عن قلوب الناظرين في كتبيهما، وأبين مواضع الظنون ومداخل الشكوك في مقالاتهما، لأن ذلك من أهم ما يقصد بيانه وأنفع ما يراد شرحه وإيضاحه. ونلاحظ في مقدمة كتابه الجمع بين رأي الحكيمين أن الفارابي يتحدث عن الفلسفة وما يتفرع عنها، ويستعرض كيفية التدرج فيها وترتيب العلوم المتفرعة عنها، ثم يعمد إلى إيجاز كتب أفلاطون وتلخيص فلسفته في قسم خاص بالكتاب، وينفرد كذلك ببحث آخر في الكتاب يحلل فيه تآليف وغايات كتب أرسطو. ويخلص الفارابي من كل هذا الاستعراض الشيق إلى القول بأنهما لم يناقضا بعضهما، وما مذاهبهما إلا تعابير مختلفة لحقيقة واحدة. ويقول الفارابي: ونحن نجد الألسنة المختلفة متفقة بتقديم هذين الحكيمين، وفي التفلسف بهما تضرب الأمثال وإليهما يساق الاعتبار، وعندهما ينتهي الوصف بالحكم العميقة والعلوم اللطيفة والاستنباطات العجيبة والغوص في المعاني الدقيقة المؤدية في كل شيء إلى الحقيقة. من أناروا للخلائق حول مؤلفات الفارابي نلتقي مع الدكتورة زينب عفيفي شاكر، مدرسة الفلسفة الإسلامية بكلية الأدب جامعة المنوفية، وهي متخصصة في فلسفة الفارابي، حيث كانت رسالتها للدكتورة عن بعض الجوانب الفلسفية والطبيعية عند الفارابي. بسم الله الرحمن الرحيم. الحقيقة لو حاولنا ان احنا نتكلم عن انتاج الفارابي، فأقدر أقول إن الفارابي بيعد من أولئك الفلاسفة الذين يتميزون بغزارة الإنتاج. كانت حياته الفكرية حياة خصبة وقف فيها على جميع العلوم اللي كانت معروفة في عصره، خاصة وإذا عرفنا إن الفلسفة في عصره قد استخدمت بمعناها الواسع اللي بيضم كل العلوم والذي يضع أمامه تصور شامل للكون. علشان كده هنجد ان مؤلفات الفارابي تنوعت ما بين التأليف المبتكر والشروح، خاصة طبعا على كتب اقطاب الفكر اليوناني افلاطون وارسطو، وتنوعت ايضا ما بين التعليقات والتفسير والتلخيص والنقد، مما كان له اثره في اثراء الحياة الفكرية. الدليل على كده اننا لو رجعنا الى قوائم المراجع اللي ذكرت أسماء مؤلفاته لوجدناها بتتفق على أن الفارابي قد تميز بهذا الجانب الخصب من كثرة التأليف، حتى أثبت له بعض المؤرخين ما يقرب من 100 كتاب في شتى مجالات المعرفة كالمنطق والفلسفة والرياضيات والفلك والموسيقى والأخلاق والسياسة. ولكن للأسف الشديد فإن معظم هذه المؤلفات قد فقد وضاع بفعل عوامل الزمن أو أثناء الفتن والانقلابات التي مني بها عصره. سلم من هذه المؤلفات القليل الذي قدره المترجمون له بنحو 40 رسالة، وصلت إلينا هذه الرسائل في لغتها العربية، بعضها في لغتها العربية وبعضها الآخر مترجم عن العبرية وعن اللاتينية. طبعا طبع أكثر هذه الرسائل، ولكن ما زال هناك البعض من هذه الرسائل مخطوطا في بعض المكتبات الإسلامية والأوروبية. الحقيقة لو حاولت أن نتكلم عن المؤلفات بتاعته فزي ما قلت أن هي 40 رسالة، لكن أنا هركز حديثي عن 3 كتب هامة للفارابي كان لها أثرها الكبير على المفكرين من بعده. من هذه الكتب أول كتاب اللي هو كتاب آراء أهل المدينة الفاضلة. من أهم الكتب التي تنسب إلى الفارابي كتاب آراء أهل المدينة الفاضلة، والحقيقة أنه لا يكاد يذكر اسم الفارابي إلا ويذكر معه هذا الكتاب، ورغم أن شهرة هذا الكتاب تعود أساسا إلى أنه يبحث في المجال السياسي والاجتماعي، إلا أنه بالإضافة إلى ذلك يبحث في مجالات أخرى متعلقة بالفلسفة الطبيعية والفلسفة الإلهية. قصد الفارابي من تأليفه هذا الكتاب تكوين مجتمع فاضل وفقا للمبادئ الرئيسية التي تقوم عليها فلسفته وآراؤه في السعادة والأخلاق والكون وخالقه وما وراء الطبيعة. ولذلك قسم هذا الكتاب إلى قسمين رئيسيين، قسم بدأ به ولخص فيه المبادئ الرئيسية التي يدين بها والتي سيراعيها في إنشاء مدينته الفاضلة، وقسم ختم به الكتاب وشرح فيه شؤون هذه المدينة وما ينبغي أن تكون عليه وشروط رئيسها. بلغ من أهمية هذا الكتاب أن تأثر به أكثر فلاسفة العرب في المشرق والمغرب، فقد تأثر به ابن سينا، وكذلك تأثر به الغزالي رغم نقده للفارابي، ولكن تأثر به في مجال الأخلاق والسياسة. أيضا تأثر به من فلاسفة المغرب ابن باجة وابن طفيل وابن رشد. إلى جانب فلاسفة العرب فقد تأثر به فلاسفة أوروبا في القرون الوسطى كتوما الإكويني وألبرت الكبير. ولذلك وجدنا أن هذا الكتاب ترجم إلى كثير من اللغات الأوروبية كالألمانية والفرنسية والتركية والروسية. الكتاب الثاني اللي هتكلم عنه الحقيقة هو كتاب إحصاء العلوم. هذا الكتاب يعد من أعظم كتب الفارابي في تصنيف العلوم وإحصائها، حتى أن بعض المستشرقين يذكرون بعض المستشرقين، ويمكن حذكر أسمائهم برضو، زي مونك وفارمر، بيذكروا أن الفارابي بيعد من أوائل الفلاسفة الذين وضعوا النواة لدوائر المعارف في العالم. وهذا الكتاب كان محل عناية الفلاسفة في مختلف الأقطار، فاهتم به أيضا فلاسفة العرب وفلاسفة أوروبا في القرون الوسطى. ولذلك ترجم إلى العبرية وتأثر به موسى بن ميمون، وكذلك أيضا إلى اللاتينية وتأثر به الفلاسفة المسيحيين. قسم الفارابي العلوم في هذا الكتاب 8 مجموعات، وعرض لكل مجموعة منها وذكر فروعها وموضوع كل فرع وأغراضه ووجوه الانتفاع به. وعلى سبيل المثال يبدأ بذكر علوم اللسان، ثم علم المنطق وفروعه، ثم علم التعليم، وعلم التعليم هنا المقصود به علم الرياضيات وفروعه، ثم مجموعة العلوم الطبيعية، ثم مجموعة العلوم الإلهية، ثم العلوم المدنية اللي هي طبعا السياسة والأخلاق، ثم علوم الفقه، ثم علم الكلام. الكتاب الثالث اللي هتكلم عنه واللي هو الحقيقة برضو له أهمية قصوى على الفلاسفة هو كتاب الحروف. هذا الكتاب من الكتب البالغة الأهمية والتي تدل على عمق تفكير الفارابي ودقته، كما أنه يدل دلالة واضحة على أن الفارابي قد تعمق العربية وأتقنها، رغم طبعا إن هو لم يتعلم العربية إلا وهو في نحو 40 كما ذكر ذلك الأستاذ سعيد زايد، ولكن ظهرت في هذه اللغة مقدرته الفائقة، فاستطاع وضع المصطلح الفلسفي وشرحه، كما أنه بيّن الطرائق التي اهتدى إليها نقلة العلم والتراجم للمصطلح من اليونانية والسريانية، وكيف يتسرب المصطلح من أصله وهو معنى عام إلى آخر اصطلاحي خاص. كما اهتم في هذا الكتاب ببيان أصل اللغة واكتمالها وعلاقتها بالملة والفلسفة. ثم له رسالة في العلم الطبيعي هي رسالة الخلاء، ورسالة في الفلك هي ما يصح وما لا يصح من أحكام النجوم. ثم له رسالة منهجية تسمى ما ينبغي أن يقدم قبل تعلم الفلسفة. وأنا أعتقد أن هذه الرسالة من الرسائل الهامة التي يجب على طلاب الفلسفة أن يقفوا عليها إذا ما أرادوا أن يكونوا باحثين في الفلسفة، فهي تبين السبيل التي يقصدها من أراد تعلم الفلسفة، وهي تمام العلم بالعمل، ولن يصل الإنسان إلى الغاية في العمل إلا بإصلاح نفسه أولا ثم بإصلاح غيره. ثم له مؤلفات في الأخلاق والسياسة ككتاب تحصيل السعادة، ثم كتاب التنبيه على سبيل السعادة، كذلك ألف في الموسيقى كتاب الموسيقى الكبير. كل ذلك وكل هذا الإنتاج الضخم يمكننا من القول بأن الفارابي كانت حياته الفكرية حياة خصبة ألف فيها الكثير مما كان له أثره الكبير على المفكرين شرقا وغربا في العالم الإسلامي وفي العالم الأوروبي. من أناره للخلائق، إعلام الفكر الإسلامي، برنامج خاص يكتب مادته العلمية دكتور محمد كمال إمام، إعداد وإخراج فتحي حسن. إخوة الإيمان، أرجو أن تكونوا قد استمتعتم بهذه الحلقة من هذا البرنامج الذي يتحدث عن إعلام الفكر الإسلامي، وفي الأسبوع القادم إن شاء الله تعالى نقدم لكم كنزا جديدا من كنوز الإذاعة المصرية. حتى نلتقي بكم، لكم تحيات الزميل محمد أنور حمودة من الهندسة الإذاعية، ولكم تحياتي وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. من تراثنا الإذاعي سهرة يقدمها لكم وسام البحيري.